بعدما أحرم. إذا طرى عليها الجنون ما يخرج من إحرامه، يبقى محرم وهو مجنون، ما دام أنه يوم دخل بالإحرام وقته وهو صاحي عاقل، لكن طرى عليها الجنون، يا نوبة أصابته يا أنه أصابه مرض الجنون. هذا يبقى محرم ولو كان مجنون، لأن الإحرام هذا ما ينفك منه الإنسان إذا دخل فيه. إذا دخل فيه الإنسان لا يمكن يخرج منه حتى يكمل النسك، سواء عاد قال نسك حج أو نسك عمرة، يبقى محرم. الميت إلى مات يبقى محرم ما أكثر من الجنون. الميت اللي راحت روحه ما عاد إلا بقي جسم خاوي معرض للفساد، مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه ولا تحنطوه، يعني لا تطيبون، لأن المحرم ما يتطيب، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، لأنه رجل ذكر، الرجل ما يغطى رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبي يعني محرم بإحرامه يبعث. إذا كان الموت وهو مفارقة الروح للجسم، إذا كانت لا تبطل نسك الحج أو نسك العمرة، فالجنون من باب أو الروح موجود والجسم موجود وكل شيء موجود، إنما نهاية الأمر أن العقل غطي عليه. فإذا أحرم وهو عاقل ثم طرأ عليه الجنون بعد ذلك ثم صحى بعد ذلك، يبقى على إحرامه. نعم، بأن أفاق الجنون وأحرم. يقول إن لم يكن محرما، إن كان محرم هو على إحرام، أو زال الصبا، عنهم صبي ولد أو بنت محرمة، لما صاروا في عرفات قالوا اليوم يا ولد تتم 15 سنة، أنت مولود من 15 سنة في يوم عرفة، اليوم هذا تميت 15 سنة، يقول وجب عليه الحج، يعني بلى خلاص. أو نام واحتلم، نقول خلاص صرت رجع بلغت. هذا إذا كان محرم يبقى على إحرام، لم يكن محرم يحرم. ومثلها البنت حاضت معهم، البنت معهم ذا يوم صارت بعرفة ولم جتها العادة، يا الحين نقول بلغت هذه المرأة. فإن كانت محرمة تبقى على إحرام، وإن لم تكن محرمة تحرم ولو كانت العادة معه، العادة ما تمنع الدخول في النسك، ما تمنع الإحرام. يقول أصبح بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها، يعني ما دفعوا إلى الآن، لا يزالون باقين في عرفات، لأن الحج عرفة، أهم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، هذا أهم أركان الحج. قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، كأنه يقول إن الحج كله أصله عرفة. أو بعده، بعد ما انصرفوا من عرفات لكن رجع، يوم أصلوا مزدلفة قالوا ترى البنت حاضت، ولا الولد نام وبلغ، أو ترى هالليلة بعد ما انصرفنا تمت مدته، تم 15 سنة. إذا رجع ووقف، ووقت الوقوف حج صار فريضة. إذا رجع إلى عرفة مرة أخرى وأدرك الوقوف، يعني وقف فيها ليلا قبل طلوع الفجر من ليلة العاشر، فقد أدرك الحج. فقد أدرك إيش أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم طيب أنا نقول لكم عليش. الإنسان إذا عن كثير من الناس يغلطون غلط كبير يصير من أهل مكة من سكان مكة أو من المقيمين بمكة سواء كان من سكان مكة أو من المقيمين بمكة هذه كثير من الناس يغلطون فيها. إيش يعملوا؟ يجي الواحد منهم ثم يحرم بالبيت يحرم بالحج مفرد حج مفرد من بيت من أهل مكة ثم يقول لأهله أو يروحوا يطوف بالبيت ثم يروح يسعى بعد ما طاف يسعى يقول حتى أني ما أسعى بعد عرفة يسمع عندي لا طواف هذا غلط وسعيه ما هو صحيح ما يقول لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف نسك أما السعي أما الطواف العادي مثل هذا اللي خرج من بيته وراح يسعى وراح يطوف هذا ما يصح سعيه بعد السعي لا يكون إلا بعد طواف نسك فإن كان وقع بعد غير طواف نسك فإنه سعي غير صحيح ما يصح فهذا الذي خرج من بيته بمكة أو من خيمته وهو جالس يعني مثلا قال أبروح أبطوف ولا طفت بسعى سعي الحج حتى بعد النزول بعرفة ما يصير عندي لا طواف بس فقط يقول هذا سعي غير صحيح لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف نسك يا طواف قدوم يا طواف إفاضة يا طواف عمرة هذا هو. أما أنك تسعى بعد طواف نفل مطلق هذا سعي غير صحيح وغير جائز. إذن ما هو طواف القدوم؟ طواف القدوم إنسان قدم إلى مكة سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل من أهل مكة حتى من جدة من الطائف أو هو يعني نفسه يعني هم من أهل مكة ولكن مسافر المكة إلى الطائف مسافر الجدة رايح للرياض رايح للمدينة رايح كذا ثم جاء محرم بالحج جاء مفردا بالحج ثم طاف طواف القدوم طاف سبعة أشواط نفلهن ما هن فريضة نفل طاف طواف القدوم ثم سعى بعد ذلك سعي الحج هذا صحيح لأنه سعى بعد طواف نسك وطواف القدوم طواف نسك هذا بعد عرفة ما يجب عليه إلا الطواف ولا يجب عليه سعي فهنا شوف كيف يقول وإن عاد فوقف ولم يكن سعى بعد طواف القدوم أما لو فرضنا إن مثلا هذا الصبي أو هذه الصبية أو هذا المجنون أو نحو ذلك قدم وطاف طواف القدوم ثم بعد طواف القدوم سعى الحج ثم خرج مع أهله إلى عرفات يوم صار بعرفات ولا يوم منه بلق أو الرقيق اعتق أو المجنون أفاق يعني صارت حجة الإسلام له قال هالحين الآن حجي هذا يبي يصير فريضة قلنا لا ما يصير فريضة ليه قلنا لأنك سعيت سعي الحج مدام انك سعيت سعي الحج وهو نفل بحقك ما هو فريضة ما يروح ينقل فريضة فأنت لو ما سعيت كان صح لو انك ما سعيت سعي الحج كان وقوفك هذا ينقلب ويصير وقوف فريضة بعدما كان وقوف نافلة. ولكن ما دام أنك سعيت والسعي ركن من أركان الحج أو واجب واجبات الحج وسعيت وهو نافلة يوم تسعى نافلة في حقك ما هو واجب ما هو شيء واجب، فأنت إذن وقوفك هذا لا يصح بأن يكون وقوف عن فريضة عن حجة الإسلام، لا لا تزال حجتك نفل وتحج إن شاء الله من القابل تحج حجة الإسلام من السنة الآتية. أبصار الذي الصبي إذا بلغ والمرأة والبنت إذا بلغت والمجنون إذا أفاق والرقيق إذا أعتق هذا ما ينقلب حجهم فرضا إذا بلغوا في عرفات أو بلغوا بعدها ثم رجعوا إليها، لا يصير هذا إلا إذا كانوا ما سعوا بعد طواف القدوم. فإن كان سعوا بعد طواف القدوم فلا ينقلب يبقى نافلة في حقهم، لأن السعي الأول ركن من أركان الحج وقد وقع نفلا فلا يمكن أن ينقلب فريضة أبدا، هو ركن بحاله ركن مستقل. قال وفي أي وقت وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، هذا أمر الحج، لكن العمرة قال العمرة متى ما بلغ وهما طاف فعمرته عمرة الإسلام عمرته عمرة الإسلام، فإن كانت طافها فلا تنقلب تكون نافلة ويعيد يعني عمرة أخرى تكون عمرة للإسلام على القول بوجوب العمرة. صح الحج والعمرة لفيما ذكر فرضا فتجزيه عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين، إذن ما يقال عاد رح جدد إحرامك رح كذا خلاص أحرم الإحرام واحد ما يتغير، وما قبله لتطوع لم ينقلب فرضا. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع تكرار السعي، الحين الطواف يشرع أن الإنسان يكرر لو طاف الليل والنهار كله أجر مثل الصلاة، لكن السعي لا، إذا سعيت مرة لا عاد تكرر، ما هو مشروع أن تكرير السعي ما يشرع تكريره. أما الذهاب وليطوف بالبيت العتيق مهما أكثر من الطواف، وقال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته، وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزه ولو أعاد. في أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما أنا إلا بالبيت ما أقدر أقرأه، كنت أبي أقرأها لا خلّركم بعض الأخرين أيوة نعم. يقول السائل أيوة بعد إن شاء الله أيوة نعم. فضيلة الشيخ، دهست حمامة بسيارتي بطريق الخطأ داخل الحرم، فهل يلزمني شيء؟ قتل الصيد في الحرم أو في الإحرام لا يجوز قتل الصيد، إذا الأشياء اللي ما هي بصيد مثل الحيوانات المحرمة مثل الذيب والكلب والهر وغير ذلك والثعلب وكذا ما فيها شيء، لو قتل الإنسان ما عن الشيء، لكن الشيء اللي ما يؤذي ما يجوز قتله، لكن لو قتله الإنسان ما في جزء، ما في جزء ولا فيه ذا. والحشرات هذه ما هي من الصيد، الحشرات عقرب خنفس جعلان أشياء ذي كلها هذه ما هي يعني ما هي من الصيد، ما تعتبر من الصيد، ما في قتلها شيء. الحيوانات الأليفة مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج هذا كله إيش، هذا ما في قتل الشيء، كل القتل بالصيد. الصيد وهو الشيء المتوحش، الحيوان المتوحش المأكول، إذا كان حيوان متوحش مأكول هذا يسمى صيد، هذا هو الصيد، سواء كان حمام سواء كان غزلان سواء كان أرانب وبران حجل قهد وز، أي أنواع الطيور وأنواع الحبارة كروان كل هذه صيود، هذا صيد، هذا لا يحل صيده لا في الحرم داخل حدود الحرم ولا في الإحرام، إذا أحرم الإنسان ولو كان خارج لو يحرم من الرياض، لو يحرم من الرياض ما يجوز أنه يقتل شيء في طريقه حرم، لأنه محرم هو متلبس بالإحرام. كذلك إذا كان إيش في الحرم سواء كان محرم أو غير محرم ما يحل قتل، ما يحل قتل لأن هذا. وإذا قتله ففيه الجزاء، الجزاء عليه جزاء، والجزاء إن كان مما حكم به الصحابة فهو عليه جزاء ما حكم به الصحابة، في النعامة بقرة جزور وفي الغزالة عنز وفي الأرنب عناق إلى آخر، نعم وفي الحمامة شات إلى آخره من إيش من الجزاءات. وإن كان إلا ما حكم به الصحابة، الصحابة ما جعلوا الحكم، يجي ناس من أهل الخبر بالحيوانات والبياطر ولا يعرفون الشبه بالحيوانات يقولون هذا الحيوان يشبه كذا وكذا أيضا عليه كذا وكذا، هذا هو. طيب القتل هو عمد ولا خطأ؟ عندنا المذهب أن فيه الجزاء سواء كان عمدا أو خطأ، عمدا أو خطأ كله فيه الجزاء، هذا مذهب الإمام أحمد، يقولون لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي عمده وسهوه وجهله كلهم يستوي، ولكن الراجح أنه إذا كان عن غير تعمد فإنه لا يجب الجزاء، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، متعمد يعني مفهوم الآية الكريمة أن الذي يقتله غير متعمد أنه لا يجب عليه شيء، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن هذا ما في شيء. جزاكم الله خيرا. رجل اعتمره وزوجاته قبل سنوات، فلما طاف بالبيت ذهبت إحداهن عليه قبل السعي حتى حصل عليها بعدما تعب جدا فلم يسعى حتى الآن، فماذا عليه حول عمرته هذا؟ عمرته فاسدة، العمرة هذه فاسدة، فاسدة. سائل آخر يقول رجل يدعى إلى طعام وليمة عند جاره أو قريبه وهو يعلم أنه يتاجر ببيع الخمر أو الخنزير، أيأكل منه أثابكم الله؟ خنزير؟ أي نعم، لحم الخنزير هذا محرم ما يجوز، من المحرمات، فأكله هذا لا يجوز ولا يحل له، وهو نجس قذر، قذر النجس لحمه ودمه وجلده كله من الحيوانات القذرة، لأنه أول شيء قذر والثاني أنه جلال يأكل العذرات ويأكل العذرة، فالخنزير من المحرمات. والشيخ يقول لم يقدم له يتاجر فيه لم يقدم له ليأكل، ورجل أتى إلى رجل يتاجر في لحم الخنزير والخمر، هل يأكل من طعامه؟ ما يقول رجل أرفع صوت شوي، أرفع صوت من الأخ تبي أقرأ يا شيخ؟ يقول لو سعى المكي بعد أن أحرم في بيته ثم ذهب إلى التنعيم ولبى بالحج قارنا في اليوم الثامن أو التاسع، هل تصرفه هذا صحيح؟ ما هو صحيح. الإنسان إذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من مكان، ما يروح للتنعيم، لا يذهب للتنعيم، يحرم من المكان الذي هو فيه. أيضا لا يشرع أنه لا يحرم إلا من الحرم كما هي عادة كثير من الناس، إذا أرادوا يحرموا جاءوا يحرموا من تحت الميزان، ميزان الكعب، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم هو وأصحابه من المحصن، من المحصن، من يعني من طرف مكة، ما ولا أتى إلى الحرم، ما أتى إلى الحرم. فالإنسان ميقاته مكانه الذي هو فيه. يقول: رجل متمتع عليه صوم 3 أيام عوضا عن الهدي، فهل الأفضل أن تكون أيام التشريق أم بعد العمرة مباشرة؟ الأفضل أن تكون قبل أيام التشريق، إذا كان أنه يعلم أنه ما عنده قدرة على الهدي يصومها من حين ينتهي من العمرة، إذا انتهى من العمرة شرع صامها، سواء كان في العشر الأخير، في العشر ذي الحجة أو في غيرها. فإن كان لا إلا يظن يحصل أو ما يحصل هدي، ثم جاء يوم العيد وهو ما حصل الهدي، يصومها أيام التشريق 11، 12، 13، والسبعة إذا والبقية وهي 7 أيام إذا رجع إلى أهله أو إذا رجع إلى مكة هو بالخيار. يقول: هل الذهاب إلى منى فرض أم سنة أي يوم 8؟ الذهاب إلى منى يوم 8 سنة وليس بواجب، سنة. يستحب للحاج أنه مثلا إيش؟ أنه يوم 8 يحرم بالمكان الذي فيه ويخرج إلى منى، فيجلس فيها ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم 9، ثم يذهب إلى عرفات. يقول فضيلة الشيخ: ما هو حكم من حج على نفقة الدولة كونه يعمل مع الدولة مع الدعوة والإرشاد كسائر؟ لا بس ما في شيء جايز. يقول: علي دين قدره 500 ريال، ولقد تحصلت على هذا المبلغ قبل أن أدخل في نسك الحج، ولأن الشخص الذي استدنت منه ليس في هذا البلد، ودخلت النسك ونويت حج تمتع وصارت لذائقة، فصرفت المبلغ ولقد فعلت عمرة الحج. ما في شيء ولو كان عليه دين. يقول: جئت من المدينة المنورة فأحرمت من ذو الحليفة بنية التمتع، ولما وصلت إلى مكة طفت وصليت خلف المقام ولم أستطع أن أكمل السعي بين الصفا والمروة، فسعيت شوطين فقط ورجعت إلى البيت فلبست ثيابي، فماذا أفعل الآن؟ حرام علي. يعيد لا يزال محرم، يفسخ ثيابه العادية ويلبس الملابس الإحرام ويسعى السعي الباقي 5 أشواط. يقول: أنا شاب مصري أعمل بمملكة العربية السعودية وبمكة المكرمة بالتحديد، وذلك منذ 1.5 عام، فهل أعتبر من أهل مكة؟ لا نعم يعتبر، ما عليه، لكن ليس من أهل مكة، لكنه ما دام أنه ذا ما عليه يعني هدي. رجل حضر من مصر في رمضان بنية العمرة والحج، وأدى العمرة وظل بمكة وينتظر حتى يؤدي فريضة الحج، ووتته المنية فانتقل إلى رحمة الله في ذي القعدة، فهل كتبت له عند الله حجة؟ إن شاء الله حسب النية، إنما الأعمال بالنية. يقول: حاج متمتع لي ولوالدتي ودخلت العمرة بعدها والحج كذلك، هل يجوز لي أن أعمل عمرة لنفسي؟ يجوز. يقول: دخلت في رمضان إلى مكة وعملت عمرة ومكثت في مكة، هل يجوز لي أن أعمل لوالدتي وأبي؟ يجوز. يقول: حاليا أقطن بمكة، فهل يجوز الإحرام من المحل الذي أسكنه أو أخرج إلى خارج المدينة؟ نعم يحرم من مكان الذي هو فيه. تقول: أنا سيدة وصلت إلى جدة في يوم 15 رمضان وذهبت إلى المدينة ومررت على أبيار علي ولم أعرف الإحرام من أبيار علي. وبعد ذلك وصلت إلى مكة المكرمة ومكثت 15 يوما، وبعدها وبعد 15 يوم ولدي عنده إقامة، وذهبت إلى مكة وشاهدنا ساكن هل عملت عمرة؟ إذا كان إن تجاوزت الميقات وهي ما نوت العمرة ما عليها شيء. يقول دخلت مكة معتمرا في رمضان وجلست في مكة للبقاء لأداء الحج، ولكن قمت بزيارة إلى الحرم النبوي ورجعت ثاني أيام العيد ولم أحرم بعمرة. اعتبرت نفسي من حاضري الحرم. ما في شيء زكاة ما علي شيء. يقول من أتى المكة بحج مفردا وبعد مكثه 3 أيام سعى بين الصفا والمروة وقصر شعره وتحلل بنية التمتع، فهل هذا صحيح؟ ما هو صحيح، لازم من إحرام ولازم من طواف بس يسعى كذا. الأسئلة المتشابهة لكل واحد تجمع الجميع، ما يصير تجمع الجميع بسؤال واحد، يعني أسئلة كثيرة ما يسألون أني قدمت وما أحرمت وأني تجاوزت كذا، هذا مثل الأشياء يتحط الجميع يسأل بها سؤال واحد حتى ما تتكرر عليه. نعم. يصير الجواب عنها واحد، أما تتكرر هالأسئلة هذا يضيع علينا الوقت من دون أن نستفيد. نبي أسئلة يعني تكون أسئلة له معنى ودسمة يستفيدون منها الناس، هذه الأسئلة. أما هالأسئلة المتكررة ذي وها البسيطة هي اللي تكرر هذه ما يعني مضيعة للوقت. قلت اغتسلت اغتسال الإحرام وقبل أن أصلي ركعتين يقول نتفت إبطي، وهذا عن جهل مني. إذا كان إنه بعد ما إن كان إنه أحرم فهو عليه إثم وعليه جزاء، وإن كان ما أحرم فلا عليه شيء. يقول رجل ضعيف الحالة عثر في طريقه على شيء من النقود فأخذها، هل هذا جائز له؟ ما يجي، هذه لقطة، اللقطة هذه كان سواء ضعيف الحال وغير ضعيف الحال هذه لقطة لازم يعرف عليه، إذا لم يعرف صاحبها فتكون له. يقول ما هي الأشهر الحرم وهل العمرة في هذه الأشهر يلزمها هذه؟ أشهر الحرم القعدة والحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، هذه 4 الحرم، شهر القعدة وشهر الحجة وشهر محرم ورجب للحال، هذه الأشهر الحرم. يقول من أراد الحج ولكن منعه مانع مثل السفارة ونحوه فمات، فهل عليه إثم ويتحمل له المانع؟ اللي منعه هو الذي يتحمله ما عليه شيء. يقول من حبسه السير وطلعت الشمس قبل أن يصل إلى مزدلفة هل عليه شيء؟ إذا كان ممنوع ولا قادر ما عليه شيء إن شاء الله. إذا كان مسكه السيرة أو كذا فهذا يعني محبوس ضرورة. يقول هل يجوز للمرأة أن ترجم يوم النحر في الساعة الأولى من الليل بدون عذر؟ إذا كان أنه مثلا إذا انتصف الليل يعني الدفع من مزدلفة إلى منى يباح بعد نصف الليل، إذا انتصف الليل أبيح الدفع من مزدلفة إلى منى، الأفضل البقاء إلى بعد الصلاة، إلى بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل. لكن إذا دفع الإنسان سواء كان قويا أو ضعيف إذا دفع بعد نصف الليل هذا جاز. نعم. ويجوز أن يرمي، يجوز له أن يرمي جمرة العقبة، ويجوز له أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ويحلق رأسه. ونصف الليل يعتبر من الغروب، من الغروب إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، هذا الليل الشرعي، الليل الشرعي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، اقسم هذا اقسمه، وإذا قسمته النصف الأول وخذ من النصف الثاني قليل، وبهذا انتصف النهار انتصف الليل. يقول إذا رغبت في أن ألبي بحجة وعمرة قارنا فماذا أفعل إذا كنت في مكة؟ ما يفعل فعل المفرد، القارن والمفرد فعلهم سواء ما يختلفون إلا في النية، ما يختلفون إلا في النية. هذا ناوي النسكين اللي هو القارن، والمفرد ما نوى إلا نسك واحد. ويختلفون أيضا في الهدي، إذا كان آفاقي من غير أهل مكة فالقارن عليه هدي، والمفرد ما عليه هدي ولو كان آفاقيا. هذا الخلاف. وأن هذا أتى بحج وعمرة، وهذا لم يأتي إلا بحج فقط. يقول فضيلة الشيخ، عندي زوجة وجاء عليها حيض وانتهى منها في الصباح، أي بعد أن انتهى وقت الفجر، ودخلت عليها وهي لم تستحم، فهل علي إثم بذلك؟ كيف؟ يقول عندي زوجة عليها حيض وانتهت من الحيض وقد دخل عليها قبل أن تستحم، طهرت. ما يجوز. إذا المرأة الحائض لا يجوز وطئها، وإذا طهرت ما يجوز أنه يعطاها حتى تتطهر. ولهذا صريح القرآن، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. فإذا تطهرن يعني يطهرن يعني ينقطع.